قال لي أبو الفيلات لك هذا الشخص واجتمعنا ولم يا ما في حدا. قلت له كيف هذا يا أستاذ؟ نسيت أنت اجتماعنا في بيت ظهر الله ومناقشة حول القضية، وكيف أنتوا أعلنتوا المقاطعة بناء على أنه جاءوا بعض الشباب قالوا فلان كفر فلان، وذكرت يمكن تذكر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم عليم. وبقول يعني السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. كيف فعلت هذا بعد هذا؟ قال والله كنت في مكة فأجوا بعض الشباب يعني من أخوان المسلمين، قالوا لنا هذا الشيخ الألباني كذا وكذا مكفر السيد خضر، فالظاهر يعني أخذته العاطفة وراح كاتب لك ثلاث مقالات. فأنا قلت له أنت واجبك الآن أن تكفر عن الموضوع، أنا ما أريد منك شيئا، عفى الله عما سلف، لكن هذا افتراء وبهت، ومن كفر مسلما فقد كفر، وهذه أشياء أنت تعرفها جيدا إلى آخر آية. فوعدني خيرا، وراحت أيام وإجت أيام ما كان شيء. أي شيء كنت ضد الذي كنت أبدا، إلى أن كانت المهاتفة قبل يومين قال لي تذكر الجلسة أو الفيلات؟ قلت له نعم. قال لي شوف بقى الشيخ لف الدوران الذي ننكره على الجماعة. قال لي اكتب ما تريد، يعني في تكذيب ما نشر في مجلة الوعي في المجتمع، وأنا أسبق ذلك بأسلوب خاص وبنشره. قلت له عفوا أنا ما أستطيع، أنا منخلع من هذا الجو الذي يعيشه في خدمة السنة فقها وتخريجا وتصحيحا، هذا واجبك أنت تعرف كيف تقوم به. أي نعم، هذا واجب شرعي عليه بلا شك، يكفر من مضى خدمة المسلمين. تعرفين أن تريث هذا شيء آخر، كونه بدعة بدعة، قال بها وما قال بها، لكن كون اللي قال بها مبتدئ لا يخاف، في فرق لكن دوره بيعمل بدعة. يعني هلا ما في ناس خالفوا السنة، طيب بس ما بنذمهم، بنقول هذا خلاف السنة وانتهى الأمر. لذلك نحن من أشياء من فهم الجماعة المقلدين هن بيقولوا إنه ما بيجوز تقول أخطأ فلان، لكن يا جماعة اتقوا الله، كلمة أخطأ فلان يساوي أجر فلان أجر واحدا، فهذا ليس فيه طعن. لكن كل ما في الأمر في بيان لحقيقة شرعية، أصاب فلان له أجران، أخطأ فلان له أجر واحد. ليش عم تهجم وتقولوا ما بيجوز تقول أخطاء؟ هذول هذا الرجل كان مع ناس آخرين يستخدموا شخص شو بيقول عنه شاذي برهاني صاحب أربعة طرق جاي من السودان، عم يقول لهم كيف تنكروا بتقولوا أخطأ فلان أخطأ فلان، كأنه الأئمة مثل أئمة الشيعة. لون الشيعة إيه؟ لون الشيعة بيقولوا عن أئمتهم معصومين، كمان بدهم من أهل السنة يقولوا عن أئمتهم أنه معصومين ما بيخطئوا. إذن شو الفرق بينه وبين الشيعة؟ وهم مين إمامهم هذول؟ يعني من الإمام من الأئمة نحن نعرفهم يجمع بين الأئمة الأربعة الظاهر عليهم هم. أي نعم، لأنه هم بقوله معناها يتسيروا على أربعة الأحكام، يمشوا على أربعة، يمشوا على أربعة. كان يحكوا أثناء يعني المناظرة، أثناء المناظرة فكان أحد يعني إخواننا يقعدوا طبعا يحكي عن بعض الأئمة، في بعض المسائل بقول أنت كيف بتقول مثلا كيف بتخطي الأئمة؟ أي نعم. بعدين في نهاية تقريبا قبل هذه الجلسة بقول إذا أنت ما بتقول إما طبعا الطريقة الشاذلية أو البرهانية أو الدسوقية طريقة رابعة لا أذكر شو اسمها اللي هو حكى عنها فأخرج برا. إيه قال؟ نعم قال إن إحنا في مسجد يعني شباب أو سبعة من إخواننا أخرجوا الآن برا. فقال لي أحد إخواني عمي بتكفرون أنتم؟ قال لا إحنا لا نكفركم إذا أخرجوا إذا كانوا أنتم على أربع طرق هذول. مرة ذكرت أن واحد سألك سؤال علي، قلت له أنت مسلم؟ قال لك مسلم. قلت له أنت بهائي؟ قال لك لا. قلت له أنت شاذلي؟ قال لك لا. دسوقي؟ قال أنت تفسير الهجرة؟ قال ظل الشيخ يدرج في كل أسئلة بها رضي الله وجرت جماعة بعيد وقريب يقول لا قالوا طيب شو يا سعاد هو من هذا الكتاب وسنة هذا قالوا شو بقول لما تشك عشرة مرضتهم أبو غيرك كمان لم يجب يستمع العشرة هذول كلهم في الدعوة دعوة كلهم مسلمين إنهم عن كتاب والسنة كلهم مسلمين لا منقل على أنه الإسلام كلهم مسلمين هذول عشان نسميك لأيام أنا كلهم مسلمين يعلم الإسلام يعلم الإسلام وفي مسلمين هو حقيقة المسلمين لكن أنت بترضى مرضي فلو واحد منهم مسلمين طرفة من الميزة في الهناك فمضطرين من الميزة زي من هذا صناعة السلعة فأنا هذا صناعة زي ما تقدر عنه مثلا هذه صناعة كذا صناعة كذا لا بد تقول هذه الثانية تتلعى الصناعة ايه مشاكل طول سؤالك علينا جزاك الله خير ما في جدار ان هناك ذكر حميد للسلف الصالح لانه الحركه السلفيه المعاصره جماعه الشيخ ناصر الدين الالباني انا من الناس لا افقه الكثير عنه خلي ان اسمع شو وجه نظره وشو بدهم كل المعروف عندي انه الناس بدهم تربيه اللحيه لا تعيد هذا كف مرة واحدة فنانك هذا إفك وافتراق ولما تتهم الناس موجودين أمامك وبيقولوا لك طول بالك أبو شاكر الله يرضى عليك في البحث العلمي ما بيقبل واحد يحكي محاضرة ساعة وما يكشح المجال ولا دقيقة للآخر الآن أنت عم تسأل سؤال خلص بدك تفهم شو إني سلفيين كيف ما خلص تفضل هاي انا بسكت لك 5 دقائق 10 دقائق ما بدك بس اعطيني ضوء احمر كما يقولون انا خلصت لا من السؤال ما يريد السلفيين وشو وجهه نظرهم اللي بينادوا فيها اللي هم موجودين على اساسها راي الشارع او المفهوم في الشارع انه السلفيين ينادوا بتقصير الثوب تربيه اللحيه محاربة الصورة عدم قول بسم الله الرحمن الرحيم شو هاي الغيرة؟ عدم قول يعني البسملة في الصلاة شلون يعني؟ عندما يصلي الإنسان منهم لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة هاي تمام الفريا طيب غيره لا يذكرها جهرا لا يذكرها جهرا أنا بهمني أن أسمع حقيقة الحال إني لا أعرف كويس خلصت؟ عفوا خلصت؟ حتى ما تقول ما كمل كلامي خلصت أنا أبد ما أجاوبك ما لازم تفتري على الناس عينك أنت عينك أنا جبت لك مثال ولا اعتبرت أنت وأنا رجل صريح عشت بلغت 75 سنة وأنا صريح قلت لك هلا أنت بيهون عليك واحد يقول لك أنت بتصلي وبيتهمك بأنك أنت ما بتصلي قلت لي لا شلون أنت بتتهم جماعة مش شخص واحد أو اثنين تتهم أشخاص بيعدوا الملايين في العالم الإسلامي كله أنه دعوتهم بس إيش الدشداشة والصورة ومدري شو عديت كمان أخيرا قضية قراءة البسملة واللحية ولا حرام عليك الواجب عليك من سنين من يوم سمعت إيش السلفية وعلى تعبيرك الصحيح والدقيق والذي لا قيمة له الشارع ذكر إيش معروف فيه لغة الشارع الشيء المشهور قبل اسمح لي يا أخي اسمح لي الله يهديك لك أخي عم تسأل عم أجاوبك هلا أنت تشتريها الآن شلون ما تهمتني أنا عم أقول لك اتهمتني أنت تعرفني تعرفني عقيدة تعرفني لما بتلي أنت ما بتصلي بقول لك أنا بصلي ما بكون تهمتني طيب شو معنى كلامك مرارا أنا بكرر على مسامر أنت بتلي لم أنت اتهام كل من يتهم السلفيين أنه ما بيتحدث ولا دعايتهم إلا في كذا وكذا وكذا اللي عديته أنت، معناها أنت عم تفتري. فأقبل هذه النصيحة ولا تعود الفري مرة أخرى، وسأل هذا السؤال، وهذا كان واجب عليك من يوم سمعت عن السلفي والسلفيين مش هذه الساعة. مع ذلك نحن هذه ثاني مرة نتصل معك، وإن شاء الله كمان يصير اتصالات ثانية إلى آخره تتوضح معك شوية الدعوة. هذا إذا ما اتضح لك الآن أنت، أنا تكلمت عن الدعوة السلفية في شيء يعني يكفي جواب عن سؤالك. مع ذلك أنا بجاوبك الآن بأسلوب ثاني. الدعوة السلفية، فهمت هلأ أنت من جواب لسؤال علي، دعوة إلى اتباع السلف الصالح. ما وضح لك هذا الكلام؟ كلمة غطاء، ما تعملي محاضرة. وضح لك دعوتي إنه شو هي السلفية؟ اتباع السلف الصالح اللي هن الصحابة والتابعين وأتباعهم على المنهج الذي كانوا عليه في فهم الكتاب والسنة. هاي معنى دعوة السلفية، بمعنى لا يتبعون المعتزلة ولا يتبعون الخوارج ولا المرجئة ولا الشيعة ولا الرافضة ولا الزيدية، وإنما بيتبعوا الصحابة اللي هن خير القرون ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم. في هؤلاء السلف الأئمة الأربعة هل جماهير المسلمين اليوم ما يعرفون سواهم؟ ومنقول نحن والأئمة الأربعين والأربعمية وأربعة آلاف لأنه أمت المسلمين والحمد لله رب العالمين لا يحصون بفضل الله تبارك وتعالى. هاي بإجمال الدعوة السلفية باعتبار فيها لفظة السلف. أما إذا أردنا شيء من التفصيل فهو أولا فهم الكتاب الكريم على المنهج الذي فهمه أصحاب الرسول عليه السلام ثم من جاء من بعده. ثانيا الرجوع إلى تحكيم الكتاب السنة مع الكتاب فيما اختلف فيه الناس. جديد عن الطالب. شو طالب هذا؟ ضرور المحل. لكن معنا احتياط. شو عليك؟ شو عليك؟ استنى شوي. هيك القواعد صحيح. خلي هذا كريم يقول شوي. كنتم تاكلوا طري. لا تاكلوا ولا تاكلوا. هذا بدي لك. وصل بنا الكلام إلى أن المقصود من الدعوة السلفية هو فهم الكتاب أو فهم الإسلام على ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذي ساروا عليه. وهذا يتفرع منه أمور هامة ولا بأس من ضرب بعض الأمثلة. مثلا السلف الصالح لم يكن عندهم مذاهب، عندهم مذاهب بمعنى من المعلوم بداهة أنه ليس من المفروض أن يكون كل فرد من أفراد المسلمين عالماً بالكتاب والسنة، وإنما أفراد منهم يكونوا من أهل العلم والآخرون يستفيدون منهم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية صورت لنا المجتمع الإسلامي أنه كأشخاص ينقسم إلى قسمين، قسم من أهل العلم وقسم ليسوا كذلك، فرض على كل من القسمين فرضا، أوجب على الذين لا يعلمون أن يسألوا أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يعلموا من لا علم عنده، كما قال بالنسبة للعلماء: إن الذين يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في الآية الأولى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خطاب لأكثر المسلمين الذين لا يعلمون أن يتوجهوا بالسؤال إلى العلماء، وأوجب على هؤلاء أن يجيبوا وأن لا يكتموا العلم كما في الآية الثانية، وأكد هذا المعنى قوله عليه السلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذا كان هذا أمرا مسلما به، أي أن المجتمع الإسلامي لا يفترض أن يكون كل فرد من أفراده عالما بالكتاب والسنة، ويتأكد هذا المعنى فيما إذا نظرنا إلى أن المجتمع الإسلامي يحتاج إلى اختصاصات متنوعة في شتى العلوم الشرعية، فضلا عن العلوم الأخرى اللي ممكن نسميها اجتماعية أو دنيوية. ولذلك فلا يمكن أن يكون كل مسلم عالما، لكن لا يجوز أن يبقى هذا الذي هو مسلم جاهلا بالأحكام الذي هو بحاجة إليها. على ذلك ذكر العلماء أنه لم يكن في الصحابة من كانوا أهلا للإفتاء إلا نحو 200 شخص من الصحابة، 200. الألوف المؤلفة إذن يرجعون إلى هؤلاء 200. أريد من هذا التوضيح أن أبين ما هو المقصود أنه لم يكن في السلف الأول مذاهب. فالرعيل الأول هم الصحابة، ولم يكن فيهم إلا 200 من أهل العلم، لكن لم يكن فيهم كمسلمين جميعا بكريين، ولم يكن فيهم عمريين، ولم يكن فيهم عثمانيون، ولم يكن فيهم علويون. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يعترفون أو لا يتعرفون على تعصب لشخص معين منهم. أحدهم وقع له واقعة يريد أن يعرف حكم الله فيها، يسأل أقرب أهل العلم إليه فأفتاه، ما بينتظر أنه يسأل الذي يتعصب له هو أبو بكر مثلا أو هو عمر أو عثمان أو علي أو غيره من 200 الذين ذكرناهم. حينئذ هذا كمثال نذكره، نحن أتباع السلف نقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ما دام لم يكن في السلف الصالح مذاهب ينبغي لكل مسلم أن يقلد مذهبا معينا منها، فنحن نقول لا مذاهب، وإنما الرجوع إلى أهل العلم. بينما مذهب الخلف يقول قائلهم الجوهرة: وواجب تقليد حبر منهم، من الأئمة الأربعة، وواجب تقليد حبر منهم. هذا الحكم لزمه المسلمون المتأخرون فتفرقوا إلى مذاهب أربعة، مترتبة وراء ذلك أن تتعصب كل جماعة لإمامها، وترتب من ذلك التفرق في الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، فوجدت أئمة في مسجد واحد أكثر من إمام واحد، هذا حنفي وهذا شافعي، هذا بيصلي بالحنفية وذاك يصلي بالشافعية. بعض المساجد إذا كنت رحت لدمشق الشام أربعة محاريب للحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، هذا لم يكن عليه السلف الصالح، لذلك نحن ننكر هذه الظاهرة تمام الإنكار، ونوجب على عامة المسلمين ما أوجب الله رب العالمين على المسلمين الأولين، هنا قال فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا مثال يوضح للسامعين إيش مقصود اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لأنه حينما نبحث في الموضوع مع بعض الناس ونقول لا يجوز لكم أن تتعصبوا الإمام وتهجروا علم الأئمة الآخرين لأن هؤلاء علماء كهذا، فلماذا نستفيد من هذا دون ذاك أو دون أولئك؟ كلهم علماؤنا وكلهم نستفيد من علومهم. بيقولوا لك طيب يا أخي لابد من تقليد مذهب، نقول ما الدليل؟ أولا ما في دليل، ثانيا نحن منجيب الدليل على إبطال هذا الوجوب الذي قاله قائلهم وواجب تقليد حبر منهم، نقول الخير كله في الاتباع. فهل في القرون الثلاثة المشهولة بالخيرية كان في مذاهب؟ لم يكن ثمة مذاهب. إذن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أولها؟ باتباع مذاهب والتعصب لأئمة المذهب، أم باتباع مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الواقع اليوم العام الشامل أنه إذا واحد وقعت له واقعة يروح يسأل الشيخ يقول له أنت حنفي ولا شافعي حتى يفتي على حسب مذهبه، وهذا إن كان عالما بالمذاهب، وإلا إذا كان المسؤول حنفي المذهب يقول له أنت حنفي ولا شافعي يقول له أنا شافعي يقول له عفوا أنا هذا بحنفي روح اسأل الشافعي، وهكذا اختلفت النتائج بسبب اختلاف المناهج. المنهج السلفي هو عدم اتباع إمام معين، وإنما كل العلماء يرجع إليهم. أما مذهب الخلاف أن يلتزم الواحد منهم بمذهب لا يحيد عنه. وقال قائلهم من لقي من قلد عالما لقي الله سالما، لا بد من اتباع مذهب، وفي السلف لم يكن مذهب. هذه نتيجة طبيعية جدا للدعوة السلفية والدعوة الخلفية أو الدعوة المذهبية. هذا مثال، ومثال في الأحكام الشرعية، وهناك مثال يتعلق بالعقائد. السلف كلهم وفيهم الأئمة الأربعة كانوا لا يتأولون القرآن ولا يحكمون عقولهم في تفسير القرآن، وإنما كما قال تعالى ويسلموا تسليما. الخلف معروف عندهم ومنهج مذهب أنه ينبغي تأويل الآيات القرآنية التي تتعلق بالصفات الإلهية. ونضرب مثلا على هذا المنهج الثاني وهو في الحقيقة من حيث الأهمية الأول، وهو عدم تأويل آيات القرآن خاصة المتعلقة منها بالغيب، وبصورة أخص المتعلق منها بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى. كذلك أحاديث الرسول عليه السلام لا يجوز تأويلها. مثال على ذلك الجواب عن سؤال ورثناه من نبينا صلى الله عليه وسلم، تفضل. السؤال التقليدي يا أبو شاكر، لو سألنا المسلمين اليوم أين الله، ما في عندهم جواب. ليه؟ لأنه ليسوا سلفيين، أي ليسوا متبعين للسلف الصالح. لماذا؟ لأن المذاهب التي اتبعت في الأحكام الشرعية اليوم أربعة معروفة، لكن المذاهب التي اتبعت فيما يتعلق بالعقيدة ثلاث مذاهب: مذهب أهل الحديث، وهذا مذهبنا مذهب السلف الصالح، ومذهب الماتريدية، ومذهب الأشعرية. هذول المذهبين الثانيات الأشعرية والماتريدية لا يؤمنون بصفة من صفات الله المصرحة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مش لأن ما بيأمنوا بالكتاب والسنة، ما بيأمنوا بالمعنى الذي جاء في الكتاب والسنة وفهمه سلفنا الصالح. هم يأتون بمعنى من عندهم. مثاله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء؟ من في السماء؟ قالوا الملائكة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وفهمه سلفنا الصالح. هم يأتون بمعنى من عندهم. مثاله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء؟ من في السماء؟ قالوا الملائكة. هذا اسم تأويل. السلف قالوا في السماء الله، هو اللي بيخرب الدنيا إذا شاء، كما قال هنا: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نحن آمنا بفهم السلف لهذه الآية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.